الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة هود إلى قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا لوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قوم لوط يسكنون في أطراف الشام، وسيدنا إبراهيم يسكن في فلسطين. الملائكة الكرام الذين أوكلهم الله سبحانه وتعالى بإهلاك قوم لوط مروا في طريقهم إلى بلاد الشام، مروا على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ما هي البشرى؟ العلماء فسروا هذه البشرى بأحد معنيين. المعنى الأول أن سيدنا إبراهيم له من هاجر إسماعيل الذبيح عليه السلام، أما امرأته سارة كانت عقيما فلم تلد، وأراد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يكون له ولد من امرأته الأولى، فجاءت الملائكة وبشرته بالولد الطيب الذي أصبح نبيا، والذي جاء من نسله سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه هي البشرى. والمعنى الآخر للبشرى أن الملائكة أخبروه بأنهم مهلكوا قوم لوط الفاسدين. إذن يعد الغلام بشرى لما قد سيفتح الله على يديه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل كسب الرجل ولده، أفضل كسب الرجل ولده. فحينما تبذل عناية كبرى في رعاية أولادك بقصد أن يعينوك في كبرك هذا موضوع، أما إذا بذلت عناية كبرى في تعليمهم القرآن وتفقيههم بأحكام الدين ليكونوا دعاة إلى الله من بعدك هذا موضوع آخر. هذا هو الكسب الذي لا ينقطع، هذه هي الصدقة الجارية. أفضل كسب الرجل ولده. فالبشرى إذن إما بالولد وإما بإهلاك القوم الفاسقين، كلاهما بشرى، كلا الأمرين يبشر بهما، كلا الأمرين يبشر بهما. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. طرح السلام سنة، لكن رد السلام فرض، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. علماء النحو قالوا إن كلمة سلاما شيء وسلام شيء آخر، الضم أقوى من الفتح. كلكم يعلم أن أقوى الحركات الكسر فالضم فالفتح فالسكون. فحينما قال سلام قالوا سلام، قال سلام أي حياهم بتحية أحسن منها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإفشاء السلام. يعني الإنسان أيام يكون ماشي الطريق مستوحش، فإذا مر به رجل يعني يكاد قلبه ينخلع فرقا، الراكب يلقي على الماشي سلاما، القوي على الضعيف. يعني كلمة السلام عليكم تبعث الطمأنينة في النفس. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإفشاء السلام وأن نسلم بسلام الإسلام، السلام عليكم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، والآخرة دار السلام. لا نغص ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا قلق ولا خوف ولا وجل ولا كبر ولا مرض، والله يدعو إلى دار السلام. اللهم أبلغنا دار السلام بسلام. إذن إفشاء السلام سنة نبوية مصهرة، لكن رد السلام فرض، والأولى أن يرد بأحسن منها. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الله سبحانه وتعالى في هذه القصة يعلمنا آداب الضيافة. أولا الاستعداد للضيف، وقت قصير جدا بين دخولهم عليه وبين تقديم العجل الحنيذ، لا بد أنه مستعد للضيافة. الشيء الثاني من آداب الضيافة السرعة في تقديم الطعام. قد يأتي هذا المسافر من مكان بعيد وقد يكون جائعا، وأنت تدخله غرفة الضيوف وينتظر وينتظر وينتظر إلى أن ينفجر. أما السنة المطهرة فما لبث، يعني سريعا ما جاء بالطعام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الحنيذ يعني العجل المشوي على الحجر، وقالوا العجل السمين. على كل قدم سيدنا إبراهيم لضيفانه أطيب الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا. هذا الذي يقدم طعاما لا يأكله محاسب عند الله سبحانه وتعالى. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني سمين مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه. يكره أن يتأمل صاحب الدعوة ضيفانه كيف يأكلون. يروى أن أعرابيا جلس عند رجل وأكل عنده، فقال هذا الرجل المضيف في لقمتك شعرة، فقال تنظر إلي حتى ترى الشعرة في لقمتي، أنا لا أكل طعامك أبدا. أيضا تأمل الضيف وهو يأكل ليس من آداب الإسلام، لكن أحيانا يجب أن تختلس النظر إليه، لعله لا يأكل، لعله في خجل. يبدو أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اختلس النظر إليهم فرآهم لا يأكلون، فأوجس منهم خيفة. لأن من عادة أبناء الريف الكرام أنهم كرماء، وأن أحدا إذا لم يأكل من عندهم يظنون به الظنون، لأنك إذا أطعمت إنسانا أو أكلت عند إنسان صار بينك وبينه كما يقال خبز وملح، وهذا الخبز والملح يمنع الخيانة والغدر والقنص وما شاكل ذلك، ما دام قد أكل عندك وأكلت عنده فبينكما عهد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. سيدنا إبراهيم رأى أيديهم لا تصل إليه، لا يأكلون، هذا الذي لا يأكل عند مضيفه ينوي شرا أو يزمع أمرا خطيرا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. والعلماء قالوا من آداب الضيافة أن تسرع في تقديم الطعام، ومن آداب الضيف أن يسرع في الإجابة. تفضل، يلا هلا تفضل، عم استناك، أكل برد دقيقة والله شو. تفضل. من آداب الضيف أن يسرع في الإجابة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، حينما رأوه خائفا منهم ظن بهم الظنون، أوجس في نفسه خيفة، صار وجلا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نحن لسنا من بني البشر، نحن لا نأكل هذا الطعام، هذا طعام البشر، نحن ملائكة. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. بعضهم قال لماذا لم يخبروه منذ أن دخلوا أنهم ملائكة؟ كيف يبدو كرمه عليه الصلاة والسلام؟ لو أنه علم أنهم ملائكة لا يظهر هذا الكرم الذي ينطوي عليه، لكنهم أخروا تعريفهم بأنفسهم إلى أن بدا كرمه الشديد وحرصه على إطعام الضيف. وفي بعض الأحاديث الشريفة أن الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم، يعني يأتي برزقه وإذا ارتحل ارتحل بذنوب القوم. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر طعامه أو غذاؤه، قائمة لخدمة الضيوف. لكن في بعض التفاسير وهو تفسير القرطبي قال قائمة خلف الستار، أن تدخل المرأة لتقدم الطعام للضيفان هذا يتناقض مع سنة النبي، مع حقائق الإسلام، هذه امرأة، هذه زوجة. في هذا التفسير هكذا ورد: وامرأته قائمة خلف الستار لخدمة الضيفان. على كل، الذي يدعو إخوانه إلى طعام لا يذهبن به الظن إلى أن الأجر له وحده، لا، الأجر منقسم إلى أقسام ثلاثة: الأجر له منه الثلث، ولزوجته التي بقيت في تعد الطعام لساعات طويلة لها ثلث الأجر، ولأولاده الذين قدموا الطعام وخدموا الضيفان لهم أجر أيضا. وفي بعض الأحاديث تشير إلى هذا المعنى: وامرأته قائمة، يعني قائمة بخدمته وخدمة ضيفانه. لي قريب، لي صديق توفيت أمه، فذهبت لأعزيه، وقد مكثت طويلا عنده إلى أن انتهت التعزية وانفض المعزون، فكان أباه يبكي بكاء مرا، كان أبوه يبكي بكاء مرا. أمه متقدمة في السن وأبوه كذلك، وقد أمضيا معا أكثر من 50 عاما. ما هذا البكاء المر؟ حينما خفف عنه بعض الأهل قال: والله أمضيت معها 50 عاما ما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها، ما نام ليلة واحدة. هلأ بيقول لك ما نمت ليلة واحدة مرتاح. هكذا كان السلف الصالح، وامرأته قائمة فضحكت. مما ضحكت؟ هنا معنى آخر، أن المرأة الصالحة تتعاطف مع زوجها تعاطفا كبيرا، مأساته مأساتها، مسراته مسراتها. امرأة أوصت ابنتها قبل أن تزف إلى زوجها، قالت لها اتق الفرح إن كان ترحا، والترح إن كان فرحا، فإن الخصة الأولى من التقصير والثانية من التكدير. فيبدو أنها لما علمت أنه قلق من هؤلاء الضيفان، حينما علمت قلقه وخوفه قلقت لقلقه وحزنت لحزنه. إنسان خطب امرأة من أسرة صالحة، فلما دخل بها وجد كمالا وصلاحا، فصلى ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. قال فلما سلمت من صلاتي وجدتها تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. يعني النبي الكريم قال المرأة على دين خليلها. وكان الإمام الشعراني رضي الله عنه يقول أنا أعرف مقامي عند الله من أخلاق زوجتي، أنا أعرف مقامي عند الله من أخلاق زوجتي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأصل، هذا هو التصميم الإلهي، هذه هي هندسة الله سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فما بال معظم بيوت المسلمين فيها المشاحنة والبغضاء والمشاكسة والخصام والشقاق. السبب بسيط جدا، إذا أطاع الزوجان ربهما تولى الله سبحانه وتعالى التوفيق بينهما، فكان هذا البيت جنة صغرى. وإذا عصى الزوج أو الزوجة ربها تولى الشيطان التفريق بينهما. وامرأته قائمة بخدمته وخدمة ضيفانه، قائمة من وراء الستار، حينما علمت قلقه قلقت لقلقه، حينما علمت حزنه حزنت لحزنه. فلما بشر من قبل هؤلاء الملائكة أنهم ملائكة قد أرسلوا إلى قوم لوط، زال حزنه وقلقه ووجله، فعلمت بذلك فضحكت. التعاطف، المشاركة الوجدانية، أنت هي وهي أنت. فبشرناها بإسحاق، يعني العلماء استنبطوا أن الذبيح إسماعيل وهو أسن من إسحاق، وإسماعيل الذبيح من هاجر وهذه سارة. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الآن في عندنا موضوع جديد، هذه امرأة متقدمة في السن وقد انقطعت دورتها منذ عشرات السنين، فأنى لها أن تلد؟ الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وهو مسبب الأسباب. من أجل أن تعرف أنه مسبب الأسباب يعطل أحيانا بعض الأسباب. لو أنها لم تعطل لظنت أن الأسباب هي التي تخلق المسببات. لا، هذا سبب والله مسبب هذا السبب. ما دام السبب من خلق الله يعطله أحيانا. قالت يا ويلتا، من ألفاظ التعجب، أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخا، يعني ربنا عز وجل جعل نظام التوالد أن يكون هناك أب وأم وزواج، هناك مولود من دون أب سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هناك مولود من دون أم سيدنا حواء من آدم من دون أم، وهناك من يتزوج بامرأة ولا ينجب أولادا، هذه الحالة الثالثة، وسيدنا آدم من دون أب أو أم. لا أب ولا أم حصل خلق، أب وأم عقيمان، من دون أب سيدنا عيسى، من دون أم السيدة حواء أمنا جميعا. إذا مشت في الطريق يباح لنا جميعا أن ننظر إليها، امرأة واحدة على كل هذه الحالات كلها. إذن حينما يعطل الله الأسباب هذا إشارة إلى أنه مسبب الأسباب. قالت يا ويلتي يا ويلتا أأرد وأنا عجوز، أي أنا عجوز جملة حالية، يعني أنا في هذه السن المتقدمة، وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، كن فيكون، زل فيزول، البحر صار على يد سيدنا موسى طريقا يبسا، والنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق، والناقة خرجت من الجبل. هي أشياء لها معنى كبير، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء سببا وقد يلغي هذا السبب، إذا هذا السبب بيده فهو مسبب الأسباب. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخرق هذه الأسباب ماذا يظن؟ أن هذه الأسباب هي التي تخلق المسببات. أطباء مثلا يقول لك في حالة نادرة اسمها الشفاء الذاتي، شفاء ذاتي، لماذا؟ لأن الشفاء يحتاج إلى سبب، والله خالق السبب. من أجل أن تعرف أن تأثير هذا السبب بالشفاء عن طريق الله سبحانه وتعالى قد يخلق الشفاء بلا سبب، الأطباء سموا ذلك الشفاء الذاتي، يعني من عند الله مباشرة. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، نساء الرجل من أهله، أزواج النبي من أهل البيت، أمهات المؤمنين، رحمة الله وبركاته. الرحمة هي التجلي، القرب من الله يسبب الشعور بالرحمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله، نعم من باع، نعم رحم الله رجلا، نعم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، يعني هذا الذي يعامل الناس باللين يرحمه الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا التجلي، قريب من المحسنين. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، كل حديث في رحم الله يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى على هذا الإنسان بتجل يسبب شعورا بالرحمة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، البركات النمو والزيادة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك، إنسان مبارك يعني خيره عميم. إنه حميد مجيد، يعني أفعاله سبحانه وتعالى يحمد عليها في النهاية. ما من حدث يقع على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض وحتى قيام الساعة. إذا كشف الله للبشر عن أسبابه وعن حكمته لا يملك البشر إلا أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى مطلق، معنى مطلق يعني عدالته مطلقة، حكمته مطلقة، رحمته مطلقة. المطلق لا يحتمل منه أدنى نقص مهما كان صغيرا. يعني 6000 إنسان على وجه الأرض، لو أن إنسانا واحدا ظلم لكان هذا يتناقض مع ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ولا تظلمون فتيلة ولا تظلمون نقيرة، لا ظلم اليوم ما كان الله ليظلمهم. يعني الله عز وجل لا يغفل عن مخلوق، يعطي كل ذي حق حقه بالتمام والكمال. فإذا قدمنا على ربنا يوم القيامة وكشف لنا الحقائق لا نملك إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه عبر عن هذه الحقيقة فقال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. بعضهم فسرها قال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذا الذي أنت عليه اليوم أكمل شيء لك، أنسب شيء لك، أحكم شيء لك، أعون شيء لك على إسعادك في الآخرة. ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. في حياتنا اليومية قد تلتقي بإنسان ذكي جدا لكنه لئيم، ينتزع إعجابك بذكائه ولكن قلبك ينقته للؤمه. وقد تلتقي بإنسان ينتزع محبتك بلطفه ولكنك لا تعجب به لضعف تفكيره ولمحدوديته. لكن الله سبحانه وتعالى حميد مجيد، علوه لا حدود له، ومع ذلك يعاملك معاملة تحمده عليها. هذا يفسر قوله تعالى، يفسر قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني إنسان أيام يأخذ شهادات عليا وقلبه معلق بوالدته، لكن والدته غير متعلمة، يحبها لكنه إذا طرح معها موضوعا فكريا لا تنال إعجابه في أسلوب حديثها وأسلوب مناقشتها. وقد يلتقي بأستاذ قدير قاسي القلب يعجب به ولا يحترمه ولا يحبه، يحترمه ولا يحبه. وقد تحب إنسان ولا تحترمه. لكن الله سبحانه وتعالى الذات الكاملة ذو الجلال والإكرام، عظيم لا حدود لعظمته، كريم لا حدود لكرمه، تحبه وتعظمه. لذلك يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، ونعمائي من أجل المحبة، وبلائي من أجل الخوف. لا بد من أن يجتمع في قلبك محبة وإجلال وخوف. الخوف حتى لا تعصيه، والمحبة حتى تقبل عليه، والتعظيم حتى تنصرف إليه وتدع ما سواه. إجلال وخوف ومحبة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني سيدنا إبراهيم يجادل الله سبحانه وتعالى في قوم لوط الذين أراد الله إهلاكهم. هنا المجادلة تعني أشياء كثيرة، يعني أحيانا الطبيب يقرر قطع هذه اليد لأن مرض الموات بدأ يتغلغل فيها، فإن لم تقطع اليوم من هنا قطعت بعد يومين من هنا. قرار الطبيب لا رجعة فيه لأنه مبني على علم وحكمة ودقة تقدير. من الذي يجادل الطبيب؟ الأب. ينطلق الأب من رحمة، لكن علم الأب لا يرقى إلى علم الطبيب. ينطلق الأب من رحمة بالغة، لكن علمه لا يرتقي إلى علم الطبيب، لذلك يجادله. فربنا عز وجل يعني أراد إهلاكهم، لكن سيدنا إبراهيم لمن طوى في قلبه من رحمة ومحبة للبشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه صفات الأنبياء، الحلم، كاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم سيد الأخلاق. أواه، كثير التأوه على عباد الله. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الأم التي لها ابن مريض لا تضحك، الأخ يضحك لكن الأم لا تضحك. الأم التي لها ابن مسافر تبدو قلقة بشكل مستمر، الأم التي لها ابن مريض تبدو قلقة لأن قلب الأم لا يعرف القسوة. قلب الأم يسع كل الأولاد، لكن الابن إذا كان معافا يضحك ويقول أخي مريض، يعني الله بيشفي، شو ساوي له؟ الأخ غير الأم. فإن إبراهيم لأواه لحليم أواه، كثير التأوه منيب، معنى منيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي لا تجادلنا، لأن ربنا عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم. بما رحمة من الله، هي الرحمة نكرة، وربك الغفور ذو الرحمة، إي الله سبحانه وتعالى صاحب الرحمة الكبرى، ومع ذلك يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني أحيانا يقرر إعدام إنسان ارتكب جريمة كبيرة، يعني وهو يصعد حبل المشنقة، منصة المشنقة، يعني إن بكى أو لم يبكي، رجا أو لم يرجو، تأوه، ضحك، كله سيان، هذا أمر لا مرد له. البطل الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها، قبل أن يقع أمر لا مرد له، يعني إذا وقع الأمر الذي لا مرد له إن شئت اضحك، وإن شئت ابكي، وإن شئت توسل، وإن شئت أسكت، كله سيان، أمر غير مردود. فالبطولة أن تنجو من هذا العقاب الذي لا مرد له، البطولة وأنت معافى، وأنت في بحبوحة، وأنت في شبابك، وأنت في قوتك، وأنت في غناك، وأنت في صحتك، وأنت في بحبوحتك، تعرف إلى الله في الرخاء من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. يعني هذه ساعة عصيبة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هؤلاء الرسل انتقلوا من فلسطين إلى الشام، إلى أطراف الشام، إلى بلاد قوم لوط. قوم لوط كانوا يحتلون مجموعة أماكن في أطراف بلاد الشام. ولما جاءت رسلنا لوطا، تروي بعض القصص أن الله سبحانه وتعالى يعني صور هؤلاء الملائكة على شكل يعني شباب صبوحي الوجوه. دخل هؤلاء الملائكة على صورة شبان جميلي الصورة، دخلوا إحدى قرى قوم لوط، يعني بنتان لسيدنا لوط كانتا تجلبان الماء، فسألوها عن هذه القرية، فقالتا إنها قرية تعمل الخبائث وإنهم فساق. فقالوا لها أليس في هذه القرية بيت نظيف عنده؟ فدلت إحداهما هؤلاء الملائكة على بيت أبيها لوط، فلما دخلوا على سيدنا لوط سيء بهم، يعني هؤلاء أصبحوا على ذمته، ويعلم من قومه أنهم فاسقون فاجرون. إن رأوهم تهافتوا إليهم، تهافتوا إليه ليفعلوا معهم الفاحشة. سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. تروي القصص أن امرأة لوط ذهبت إلى قومها وأخبرتهم خفية أن عند زوجها شبانا جميلي الصورة، فإن شئتم فأتوا لوطا. وجاء قومه يهرعون إليه، معنى يهرع بمعنى يسرع مع اضطراب من غضب أو رغبة أو خوف، معنى يهرع. وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. جاءوا قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طبعا عند هذه الآية وقفة لا بد منها. لا يعقل أن سيدنا لوط ذلك النبي الكريم أن يزوج بناته من هؤلاء الفجرة، لكن العلماء قالوا كلمة هؤلاء بناتي يقصد بهن مطلق النساء، ليس المقصود بناته هو، ولكن المقصود جنس النساء. يعني هذا طريق شاذ، هذا طريق قذر، أن تضع البذرة في بيئة نجسة ليس هذا وفق الأصول. أعد الله سبحانه وتعالى مكانا طاهرا تضع فيها ماء الحياة. هؤلاء القوم منحرفون، مريضو السريرة، يعني شاذون. فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بمعنى بناته في هذه الآية تعني مطلق النساء. وبعضهم قال هؤلاء بناتي النبي الكريم يمثل الأبوة العامة، يعني إذا إنسان له مكانة اجتماعية، مكانة دينية، يحس أن بنات إخوانه جميعا هن بناته. هذا شعور، يعني شعور ثابت. فإما أن نفهم كلمة بناتي يعني هؤلاء النساء في هذه البلدة هن أطهر لكم، أو أنه دافع من دون أن يقصد التزويج، يعني متأكد أنهم لن يرضوا من باب المدافعة. ثلاث معاني: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أما كلمة أطهر، ليس معنى أطهر هنا أن اللواط شيء طاهر والزواج أطهر منه، لا لا، هذه حملت على قوله تعالى الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ ليس هناك مجال للتفضيل إطلاقا. هذه الهمزة في أطهر ليست للتفضيل، هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يعني وضع صعب، هؤلاء ضيفه، هؤلاء الشباب على ذمته، دخلوا بيته آمنين، كيف يطمع قومه المنحرفون أن يصلوا إلى هؤلاء الشباب؟ فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ هذا حمق. الآن أحدث، يعني مو أحدث، لا، قبل شهرين تقريبا 15 مليون إصابة آيدز في أمريكا، انحلال المناعة، سرت إلى أوروبا، وصلت إلى تركيا، وصلت إلى بعض دول الخليج. هذا عقاب عاجل من الله عز وجل. يعني قوم لوط أهلكهم الله عز وجل، ويبدو أن كل من سار على شاكلتهم سيهلكه الله عز وجل تحت سمعنا وبصرنا اليوم. ما من مجلة الآن إلا وفيها مقالة عن مرض الآيدز، انحلال المناعة، وهذا إهلاك آخر نعيشه نحن اليوم تحت سمعنا وبصرنا. حتى أنه أخ طبيب حدثني أنه في مريض توفي قبل أيام وكان سيء السمعة، في تحليل الدم انعدام الكريات البيضاء كليا. عقاب عاجل. مرض الهربس، مرض الآيدز، الأمراض الجنسية كالزهري والسلس، هذه عقوبات عاجلة، عقوبات في الدنيا قبل أن يأتي عقاب الآخرة. أليس منكم رجل رشيد ينهاكم عن هذا العمل؟ يحول بينكم وبين هذه الفعلة الشنعاء؟ أين أنتم؟ كيف أنتم؟ وسبحان الله، ما قرأت مقالة عن مرض الآيدز إلا ووجدت أن شغل الغربيين الشاغل، شغلهم الشاغل في البحث عن مصل لإبادة هذا الفيروس. وهم يذكرون في مقدمة المقال أن أسباب هذا المرض الشذوذ واللواط وما شاكل ذلك. أليس من هؤلاء العلماء في الغرب رجل رشيد؟ يعني إذا كان مدينة اختلط فيها مياه المجاري اختلطت مع مياه الشرب، وأصيب الناس بأمراض فتاكة، وهذه الأمراض معدية وانتشرت، ما كان من المسؤولين عن هذه القرية والبلدة إلا أن أوفدوا إلى أوروبا الأطباء واستخدموا المستشفيات والأدوات والتجهيزات والآلات. هذا عمل مضحك، امنعوا اختلاط المياه الآسنة بمياه الشرب وانتهى الأمر، هذا هو العلاج. هذا لا يفكرون فيه إطلاقا، يفكرون في البحث عن مصل لإبادة هذا الفيروس، لكن الأولى أن يمنعوا العلة من أساسها. يعني إذا واحد ابنه أصبحت حرارته مرتفعة جدا ماذا يفعل؟ إذا كان وضعه في غرفة باردة، أو وضع عليه على رأسه كمامات باردة، الحرارة أصلها من الداخل، هناك أسباب داخلية، هناك التهابات، هناك إمتانات لا بد من معالجتها داخليا. أن تضع يدك على جبين ابنك هي أعراض الحرارة، الحرارة أعراض لأمراض عديدة، فالبحث عن علة الحرارة هو التشخيص الصحيح، لكن تسكينها لا يسمى علاجا. لأيام راح ابنه بيشرب بيعطي تحميلة مر قضية هيك أعقد من ذلك. بعد ربع ساعة الحرارة انخفضت. ليس هذا هو المقصود، أن تعالج هذه الحرارة من أصلها. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. هنا قال بعض المفسرين إنهم كانوا قد طلبوا بناته فرفض، وفي العادات وقتها أن الأب إذا رفض تزويج ابنته لا يحق للخاطب أن يعيد خطبتها مرة ثانية. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لو كان قالوا ما لنا من مأرب بحث ثاني، من حق، وإنك لتعلم ما نريد، نريد الفاحشة، نريد الاعتداء على هؤلاء، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمنى هذا النبي الكريم أن يكون من بين هؤلاء من يعينه عليهم، من يحول بينهم وبين فعلتهم الشنيعة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما تلا هذه الآية أو آوي إلى ركن شديد قال رحم الله أخي لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد. الله عز وجل هو الركن الشديد، يعني هو حينما قال هذا الكلام يقصد أن الإنسان قوي بأخيه، كان ضعيفا في قومه، يعني استضعفوه ولم يجد منهم واحد ينهاهم عن فعلتهم، فتألم أشد الألم وقال لو أن لي بكم قوة، لو كنت ذا عشيرة، لو كان لي رهط فيكم قويا لمنعكم من هذه الفعلة، أو أن لي يعني قوة ما أستخدمها لأن أحول بينكم وبين هذا الفعل. لكنه في الحقيقة آوى إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، والدليل ما سيكون. الآن في سؤال، لو أن هؤلاء الضيوف حينما دخلوا عليه قالوا له نحن ملائكة ولا تخشى أحدا، ما الذي يحدث؟ لا تبدو غيرته، لا يبدو حرصه، لا يبدو وفاؤه، لا يبدو صبره، لا يبدو ورعه، لا تبدو رحمته، كل هذه الصفات الراقية في هذا النبي الكريم لا تبدو لو أنهم ذكروا له أنهم ملائكة. لكنهم أخروا هذا الخبر إلى الوقت العصيب، يعني في بعض التفاسير أن قومه أرادوا أن يدخلوا عليهم عنوة، خرج إلى قومه يجادلهم ويناقشهم ويحملهم على ترك هذا العمل، إلى أن تكاتفوا وهموا أن يدخلوا عليه قوة بالقوة. هنا الوقت العصيب، هنا العقدة، يعني يبدو أنهم أزاحوه جانبا وحطموا الباب ودخلوا على هؤلاء الملائكة وهم يبغون أن يفعلوا معهم الفعل القبيح. عندئذ قال هؤلاء الضيوف قالوا يا لوط إنا رسل ربك، نحن ما لنا أشخاص عاديين، نحن ملائكة، لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني خذ أهلك ومن آمن معك بقطع من الليل، يعني في منتصف الليل الثاني، ولا يلتفت منكم أحد، إياكم أن تلتفتوا إلى متاعكم، إلى بيوتكم، إلى أساس البيت، أو إلى قومكم الهلكة، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هون في تفسير دقيق جدا. المعنى الأول فأسري بأهلك إلا امرأتك، أسري بأهلك إلا امرأتك. المعنى الثاني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. المعنى الثاني أن هذا النبي الكريم أمر أهله إذا ساروا بقطع من الليل أن يتجهوا نحو القرية الثانية دون أن يلتفتوا، لكن امرأته سارت معهم، فلما سمعت وقع الحجارة على قومها التفتت فأصابها حجر فقتلها. إلا امرأتك إنها ملتفتة إلى قومها، والتفاتها إلى قومها تعبير عن اتجاهها إليهم سابقا وتعاطفها معهم وحبها لهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. إذا الإنسان يعني راح لدولة أجنبية ورجع هايم بحبها وإعجابه شديد جدا على كفرهم وفسقهم وفجورهم وانحطاطهم وشيوع مرض الآيدز فيهم وشيوع هذه الموبقات عندهم وتفتت أسرتهم وشربهم الخمر، إذا رجع معجبا بهم إلى درجة أنه لا يثر عن مدحهم: من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. فهذه امرأة لوط لا تحب الانحراف، ليس في مصلحتها أن يكون زوجها أو أن يكون الرجل منحرفا، ليس في صالحها، ولكنه تعلقها بقومها وحبها لقومها والتفاتها لقومها جعلها تهلك معهم. إذن فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لا إلى القوم ولا إلى الديار إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، مهما طال الليل والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا، جاءت ساعة الصفر وجاء وقت الهلاك، جعلنا عاليها سافلها. نحن نسمع الآن أنه قرية في سفح جبل، الثلج على الجبل 5 أمتار، صار بركان، فجاءت الحمم مع السيول الجارفة فأهلكت 40,000 في يومين كولومبيا وقبلها المكسيك. يعني ربنا عز وجل قال: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فجعلنا عاليها سافلها. لذلك علماء الفقه استنبطوا من هذه الآية أن الذي يثبت عليه عمل قوم لوط يقتل بطرائق عدة، أحدها أن يلقى من رأس جبل يقتل، أن هذا انحراف خطير جدا. فأسري بأهلك بقطع من الليل، لكن في بعض الدول أباحت اللواط إباحة كاملة وجعلته عملا لا يعاقب عليه القانون. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. الحجر القاسي الصلد منضوض متتابعة رشان، يعني مسومة عند ربك. لها معنيان: المعنى الأول أن لها شكل خاص، ليست هذه الحجارة من حجارة هذه البلاد، حجارة خاصة من السماء مسومة، يعني مخططة كانت. وبعضهم قال اسم من سوف تأتي على رأسه عليها، الحجر لفلان وهذا لفلان، وهي الحقيقة مسومة، يعني عند الله عز وجل ما في غلط أبدا. هذه الشظية لفلان، لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مسومة عند ربه. ظلم ما في، خطأ ما في، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. أما هذه الآية الأخيرة تقسم الظهور، هذا الذي حدث لقوم لوط، لكن هذه الحجارة ما هي من الظالمين ببعيد، يعني كل من سار على نهجهم وانحرف انحرافهم وسلك سلوكهم سيأتيه نوع من الحجارة، قد تكون شظايا، قد تكون حجارة، قد يكون مرض داخلي، وهذا ما نراه تحت سمعنا وبصرنا، إما حجارة من السماء كما فعل الله بقوم لوط، أو دمار براكين، أو دمار زلازل، أو أمراض داخلية فتاكة. وما هي من الظالمين ببعيد، يعني كلما قرأ الإنسان هذه الآية ينبغي أن يقشعر جلده. وما هي من الظالمين ببعيد. حدثني أخ في قرية من قرى من القرى، يعني كان رجل شاذ أخلاقيا، كلما سافر رجل من هذه القرية تسور الجدار ونزل على أهل بيته يعني واغتصبهم، كان شريرا وكان مجرما إلى أن أصيب بمرض خبيث، يعني في المكان في العضو الذي يستخدمه للزنا، مرض السرطان، يعني هذا شيء واقع. وما هو وما هي من الظالمين ببعيد. فالإنسان لما بينحرف بده يلقى، هو مخير ينحرف أو ما ينحرف، أما إذا انحرف ما عاد مخير، ليس مخيرا في رد العقاب أو عدم رده. والآن تحت سمعكم وبصركم الأمراض الفتاكة، العقوبات العاجلة. قال أفعى الزنا رأيتها في صورة مكبرة 360 ألف مرة، بهالطول 360 ألف مرة مكبرة بالمجهر الإلكتروني. قال هذه تدخل من دون إحداث أي شيء، ما في جرثوم بيدخل إلا بيحدث حرارة مرتفعة، إلا أفعى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. هذا الأفعى هي تتوضع بالجسم، إذا كان استقرت بالدماغ بصير في خلل بالدماغ بالعقل، خمس نزلاء الأمراض العقلية مصابين بزهري بالدماغ من جراء الزنا. يعني تتوضع بالعين، عمى في العين، في صور يعني رهيبة. هذه عقوبات عاجلة للانحراف. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والشيء الغريب الذي يأخذ بالألباب أنه لم يثبت في العالم كله أن إنسانا أصيب بمرض جنسي من جراء الزواج. الزواج علاقة طاهرة، علاقة مشروعة، علاقة قدسها الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.